يعني نكتفي بتعريفه فقط. يعني الفسق نعم واجب، انه هو الخروج عن الطاعه او الخروج عن طاعه الله عز وجل. وفسقت النواه اي خرجت عن قشرتها يعني. لكن انا يعني انا اكتفي باشهر التعريفات يعني انا الاصل ان احنا الايه ده مش درسنا اصلا، احنا عاوزين نوصل ان احنا بنتكلم في علم الحديث وفي الاتصال في العداله في الضبط في الشروط الصحيح كده. طيب لابد ان يكون الراوي عدلا، والعداله قلنا انها السلامه من اسباب الفسق وخوارم المروءه. الفسق عرفناه بانه الوقوع في الكبيره او الاصرار على الصغيره. يعني يقولون المصر على الصغيره هو كالمرتكب للكبيره، فكلاهما وقع في امر خطير، وهذا الامر الخطير ينبغي ان نحترز منه، فهو يعني لا تصح شهادته ولا تصح روايته لما لديه من الجرأة على حرمات الله عز وجل. طيب ده جانب الحلال والحرام اللي هو الايه الفسق، ان هو الا يكون فاسقا. الجانب اخر متعلق، ليس متعلقا بالحلال والحرام، انما هو متعلق بالعادات والاعراف والاخلاق، اللي هو وخوارم المروءه. السلامه من اسباب الفسق وخوارم المروءه. العلماء الحديث مش بس عايزين ان هو الراوي يكون رجلا عدلا ودينا وورعا، لا ده عاوزين اكتر من كده كمان، يريدون ان يكون هذا الراوي ذا مروءه. هتكلم ان يكون ذا مروءه، رجل له مروءه له حشمه، لا يكون سفيها، يعني بالعاميه عندنا كده ما يبقاش راجل خفيف، مش انت واقف بتكلمه فجاه يقوم سايبك وطالع يجري في الشارع، لا انت ممكن تسقطه من نظرك كده. ليه؟ ده خفيف بيقل بيجري في الشارع كده، ما يبقاش ماشي ماسك مثلا ماسك بتاع جيلاتي مثلا وماشي ياكل في الشارع. يعني انا مش عارف، انا شفت دي من بعض الكبار صراحه، بس هم يعني سقطوا من النظر يعني، او هكذا اظن ان اغلب الناس تستخف بمثل هؤلاء، ولا انا كده نظرتي سيئه؟ ايه انا اللي نظرتي سيئه؟ يعني ده بقى امر مشاع عادي ان هو الناس تمشي تاكل بتاع جيلاتي في الشارع؟ ومصاصه كمان؟ انت ماسك مصاصه؟ الله يهديك. اوعى تكون هتمشي تاكل في الشارع. لا هو ايه؟ عامة هي خوارم المروءه تتغير من زمان لزمان، ومن مكان لمكان، ومن شخص لشخص حسب العرف. لو عرفناها الاول هنقول ايه؟ المروءه هي التحلي بجميل العادات والاعراف. التحلي بجميل العادات والاعراف، او التحلي بمحاسن الاخلاق وجميل العادات والاعراف. التحلي بمحاسن الاخلاق وجميل العادات والاعراف، والتخلي عما يخالفها مما يستهجنه الناس. التحلي بمحاسن الاخلاق وجميل العادات والاعراف، والتخلي عما يخالفها مما يستهجنه الناس. قلت لكم انها لا تتعلق بالحلال والحرام، انما تتعلق بالعادات والاعراف ومحاسن الاخلاق مما يستهجنه الناس، الحاجه اللي الناس تشمئز منها وتستنكرها عليه. طيب يبقى الفسق جانب وخوارم المروءه جانب، ده يتعلق بالحلال والحرام، وده يتعلق بالعادات والاعراف ونظر الناس. اهل العلم يريدون من يتحدث بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مرفوعا ذا مروءه، ذا مكان في أعين الناس، حتى إذا تحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت الناس عليه واشرأبت إليه الأعناق. لا، إذا تحدث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم استصغره الناس واستحقروه. يعني ما ينفعش يبقى هو لسه مخلص ده في نظرتي، انت ممكن تبص حاجه تانية تفهموا على حاجه تانية. وعامه الضابط مش انا، الضابط الايه عرف الناس، ماشي؟ يعني انا اللي ممكن اكون نظرتي ايه سيئه، وانا اكون انا بقى اللي ايه مخالف. يعني مثلا ما ينفعش هو يكون لسه جايب كيس شيبسي وداخل كده خلصوا على المسجد بسرعه، قام رميه وقام داخل جاري في قلب المسجد وهيصلي بالناس ولا هيطلع يخطب بالناس. الناس شايف يعني دي حشمه رجل يخطب بالناس ويحدث الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الناس تستخف بمثل هؤلاء؟ هيستخفوا به مش كده؟ لو يستخفوا به لا، احنا مش عايزين الناس تستخف بمن يروي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. دي الغايه، يعني دي الحكمه اصلا، ان احنا ايه مش عاوزين الناس تستخف بمن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لذات هذا الشخص بعينه، وانما لما يحمله في صدره من علم او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش فلا بد ان يكون اهلا لان يتحمل هذا العلم. طيب، هي لا تتعلق بالحلال والحرام، تتعلق بالعادات والاعراف. هو طبعا مش حرام عليه ان ياكل شيبسي، ده حال الله عز وجل، مش شيء محرم يعني. وكمان مش حرام ان ياكل في الشارع، والجاري كمان في الشارع مش حرام. لكن هو يتعلق بالايه بالحشمه والمروءه وعادات واعراف الناس. لما هي تتعلق بالعادات والاعراف هي تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص. ما يخرم المروءه في مكان قد لا يخرمه في مكان اخر، ما يخرم المروءه في زمن قد لا يخرمه في زمان اخر، ما يخرم المروءه لشخص معين قد لا يخرمه لشخص اخر. فمثلا كانوا قديما يعدون الالتفات في الطريق من خوارم المروءة. تخيل انت لو ماشي كده وبصيت وراك كده ولا حاجه ممكن يقول يتهموك، يقول ده محروم المروءة. دلوقتي لو ما التفتش في الطريق هتلقى 100 عربيه تشيلك من سكتك، فانت ماشي بتبص يمين وشمال ورا وقدام وبتقول ربنا يستر كمان، يعني انا ايه هروح سليم ولا هيجي توك توك ياخدني في سكته ولا ايه. ففي داعي، في حاجه للايه؟ للالتفات. بخلاف قديم كانت الصحراء واسعه، هيلتفت وراه على ايه؟ السراق واصحاب الريب هم من كانوا يلتفتون في الطريق، فكانت سمه لهم. فليس حريا بك انت يعني تتمثل بصفات او بسمات اهل الريب. طيب، هي لا تتعلق، او نقول إن ما يخرم مروءة شخص قد لا يخرم مروءة شخص آخر. مروءة شخص آخر قد تستنكر على شيخ أو تستهجن أن ترى شيخا كبيرا أو عالما جليلا يرتدي زيا معينا. هذا الزي لو رأيته على شاب صغير لم تستنكر عليه هذا الزي، وإنما في حق العالم الكبير تستنكره. يعني مثلا لو أحد علماء المسلمين الكبار رأيته يلبس زيا رياضيا، مش ماشيه معاه خالص، مش ماشيه مع الايه مع سمت هذا الشيخ وهذا العالم، ما ينفعش. بخلاف ان شاب صغير وان كان دين ورع ايضا، لانه يعني هذا عادي، يعني مألوف في مثل سنه ان يلبس مثل هذا اللباس. طبعا هو لو تعدى للعوارات ولاظهار العوارات والكلام ده مش هتبقى متعلقه بالمروءه، لا هتتنقل للايه للفسق، ماشي؟ طيب، اقول لكم يعني ايه متعلقه بعرف الناس وعادات الناس ومش متعلقه بالحلال والحرام. الرجل الذي لو قلنا عوره الرجل على احوط الاقوال انها من الركبه للسر، اليس كذلك؟ وبعضهم قال السوءتان. طيب، لكن احنا على احوط الاقوال من الركبه للسر، اي ليس على المرء باس لو اظهر ما عدا ذلك. طيب، لو اظهر ما عدا ذلك، لو ستر العوره التي هي ما بين السره للركبه وصار في الطريق بهذه الثياب، اليس تنخرم مروءته عند 90% على الاقل من الناس؟ ان ما كانش 100% اظن مش هتخلفوني في دي ولا ايه؟ ما حدش مخالف مش كده؟ ده كده هو وقع في حرام؟ لم يقع في حرام، ولكنه وقع في خارم من خوارم المروء، خالف العرف، ماشي؟ والناس تستكثر عليه جدا.